السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفر، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. يقول الأخ السائل: رضع شخص معي من أمي 10 رضعات، هل يجوز لي أن أتزوج أخته؟ أقول: نعم يجوز لك ذلك، ما دام هو الذي قد رضع من أمك فلا تربطك حينئذ بأخته أية محرمية. أما إذا كنت أنت رضعت من أمه فستكون أخا لهذه الفتاة، لكن إذا هو الذي رضع من أمك يجوز لك أن تتزوج بأخته، والله أعلم. هل هذا الخبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتم 3 فأمروا أحدكم، فقل لا يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مروي عن عمر رضي الله عنه، وبالله التوفيق. يقول الأخ السائل: رضع شخص مع آخر 3 مرات من أم الشخص الآخر، هل يجوز له أن يتزوج بأخت هذا الشخص؟ قل: إذا كان رضع 3 مرات فحسب، فمسألته من المختلف فيها والأحوط البعد، ذلك لأن هناك من العلماء وهم الجمهور يقولون أن الرضعة الواحدة تحرم، قد ذهب الحنابلة إلى أن الذي يحرم 3 رضعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. فقالوا: إذن الذي يحرم 3، أما حجة الجمهور وأمهاتكم التي أرضعنكم دون ذكر عدد، وأما الشافعية فيرون أن 5 رضعات هي التي تحرم، فالبعد أسلم للدين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يقويك يا شيخ ويعفو عنك ويضع لك القبول في الأرض ويتقبل منك كل دعوة، ولك بمثل والسامعين. وشكرا لك ولجميع الناس دائما، وجزاك الله كل خير دائما، وحفظنا الله ونعم الوكيل، وغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وحفظك الله، شكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: كانت عندنا قطة آذتنا غاية الإيذاء، كانت تهجم على الأطفال أحيانا وتزرعهم وتأكل الدجاج، فحاولنا بكل الطرق إبعادها فلم ننجح في هذا فقتلتها، هل علي إثم؟ إن شاء الله بالتوصيف المذكور لا تأثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم يعقوب من الجزائر. تفضلي. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. شيخنا نعم. تفضلي. أنا أمرض في العيد الكبير، هل فهمت السؤال؟ تقولين أنت ماذا في العيد الكبير؟ أمرض. نعم أمرض في العيد الكبير، لا أستطيع الصلاة، وبعد ولا أستطيع الصلاة، وبعد ولا أستطيع الصلاة، ويرتكب أخطاء كبيرة من هذا القلق في إيده. ما فهمت سؤال يا إخواني. يعني إذا كان عندك قلق فالذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أما إذا كنت في العيد الكبير لم تستطيع الخروج لصلاة العيد، استغفر الله ولا شيء عليك إن شاء الله. السلام عليكم. وخير. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، إذا دخل إنسان للمسجد قبل خمس دقائق قبل صلاة المغرب، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ يرى جمهور العلماء أنك لا تصليها، لأن هذا الوقت أشد الأوقات كراهية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وفي الحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، هناك من يقول بجواز صلاتها لكونها من ذوات الأسباب، إلا أن الأكثرين على المنع، والحديث يؤيدهم وهو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك أمي وتحرر. تفضل. يا طويل العمر أنا متزوج حرمتي حامل في الشهر السابع. نعم. أنا متزوج حرمتي حامل في الشهر السابع. أنت متزوج وزوجتك حامل في الشهر السابع. نعم يا شيخ. نعم ورضعت منها بالغلط. نعم. رضعت منها بالغلط. رضعت من زوجتك. من زوجتي، فما لا إشكال. لا إشكال في ذلك. لا إشكال. لا يحرم هذا شيئا، لأنك أكبر من سنتين. لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحمدك الله، أشكرك يا أستاذ. بارك الله فيك. وأطلب منك صالح الدعاء. الله يوفقنا وإياكم. أشكرك على أجوبتك الوافية، المختصرة الوافية. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن زيادة في حديث لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. لفظة إلا والشمس مرتفعة ضعيفة شاذ، وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت شيخنا سؤالي، يعني بيقول علماء الشيعة وجوههم تنور، انت ليش وجهك اصفر؟ ما ادري عن هؤلاء القوم الشيعة، عياذا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير شيخ مصطفى. بارك الله فيك. نحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرك الله شيخ مصطفى. بالنسبة للصليب الذي يعلق على بعض السيارات، هل في هذا إشكال الله يحفظك؟ بعض السيارات يجي فيها صليب. والله يعني إذا استطعت أن تزيله دون إحداث ضرر فإزالته أفضل حقيقة، لكن إذا لم تستطع أن تزيله وكنت مضطرا لأي سبب من أسباب الاضطرارات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ طويل العمر، بسألك عن لحس الفرج، هل هو حرام ولا حلال؟ نعم نعم. لحس الفرج. أظن أنه ينبغي أن يكون عندك حياء، ينبغي أن تستحي. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال واحد بعد إذنك. تفضل. تفضلي. لو سمحت، أنا يا شيخ من 10 سنين يعني كنا أصدقاء بالدنيا كده نعمل شنط رمضان، فكانوا بيديني كميات كتيرة وكنت بوزع للفقراء وغير الفقراء. فدلوقتي انا مش عارفه الناس محتاجه ولا لا، ومعرفش هم كانوا كمان بيلموا من مين الفلوس، يعني كانت واحده تديني ومعرفش هي لمت الفلوس من مين. يعني هي كانت زكوات ولا كانت صدقات افندم؟ كانت زكوات او اموال؟ لا مش زكوات، صدقات. عفى الله عنك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عفى الله عليك وبركاته. نعم. حديثه كان يا مولانا. نعم. في حديث اللي هو مشهور حديث ركان المصارع. لا يصح. حديث لا يصح. نعم. ماشي، من ألف شكر، جزاكم الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم. سام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أهلا يا شيخ. أهلا بك ومرحبا. الله بالله نحن نحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، يوجد رجل أو أخ وعنده أخوات من والده ولهن أخ أكبر من الأم والأب، من هو الولي وليهن؟ هذا السؤال الأول. عفوا عفوا، يعني بنت لها أخ شقيق وأخ لأب. نعم. الأخ من هو الولي؟ الأخ الشقيق أولى، يعني من الأب والأم هو الولي. نعم نعم. السؤال الثاني يا شيخ، لو دخلت المسجد والإمام في الركعة الثانية ثم تشهد الأول ثم قام، بالنسبة للإمام الركعة الثالثة، وبالنسبة للمأموم اللي هو الداخل الركعة الثانية، تمام، هل بعد الفاتحة أقرأ سورة أم أتبع الإمام فقط؟ الأمر واسع في كل هذا، إن قرأت لا حرج، إن قرأ اختصرت على الفاتحة لا حرج. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله مثلك. وجزاك الله مثلك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. من الجزائر. مرحبا بك. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا والله يا شيخ، والله يا شيخ حب تدخل الشيطان والله يحمى. نعم. حب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. يا شيخ احنا بنحبك في الله. ما يهمكش من الشعر، ما يهمكش من الشعر اللي بيغلطوا عليك. احبك الله الذي احببتنا فيه، جزاك الله خيرا. انت اطهر واشرف منهم كلهم. الله يبارك، اطهر واشرف منهم. الله يبارك فيك ويحفظك، ربنا يغفر لنا ولك وللسامعين. الله يبارك فيك. انا شيخ، انا والدي ووالدتي انا كنت بر بيهم، بر بيهم، بس انا بكل ما اقعد بعد ما توفوا بحس ان انا مقصر من ناحيتهم، اعمل ايه؟ اكثر لهم من الاستغفار والصدقه والدعاء، وان كان احدهم لم يحج وباستطاعتك ان تحج عنه حججت، فان كان عليهما ديون اديت الديون التي عليهما، وكذلك ان كان على احدهما صوم صمت عنه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ يرجو منك أن جاوبني بصراحة، أنا قبل قليل سألتك قلت لك الشيعة وجههم ينوروا وجه علماء. أحذف يا أخي هذا الخط، هذا المتصل. السلام عليكم. يعني إذا كان قوم كهؤلاء دينهم السب والشتم فسيلقون الله ويحاسبهم عما اقترفوا من المآثم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ارحم الشيخ. نعم. سمعت عم الشيخ، انا كان عندي تعبان في رمضان وفطرت رمضان. طيب وبعد؟ مش قادر اصوم يعني ما. نعم. مش قادر اصوم انا يعني. انت كم عمرك؟ كم عمرك؟ 40 سنة. يعني عندك مرض مستديم او يرجى شفاؤك ان شاء الله؟ لا يا عم الشيخ، انا كان عندي عملية في رمضان وفطرت عن العملية يعني. على كل حال اذا عوفيت، اذا عافاك الله، ألزمت بإعادة الأيام لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان الشخص مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يستحب له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا ولا تثريب عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إلا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له، وجعلكم الله شوكة في حلق المجوس. الله يحفظك ويسلمك. بل يخص دعاء القنوت، هنا في بعض مناطق الجزائر الإمام يقوم بدعاء القنوت عقب كل قراءة من الركعة الثانية، حيث يا شيخ أقوم معه فلا أدعو. صلاة علي شيء. صلاة الصبح أو صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. نعم صلاة الصبح بصفة ثابتة. لا تخالفه، الخلاف شر. مسألة القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمنهم من يجوزها كالشافعية، ومنهم من يمنعها كالأحناف، ومنهم من يقول في أوقات النوازل كالحنابلة، وكل له دليله، الأمر واسع في ذلك. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما صلى الظهر خلف عثمان في منى 4 ركعات، فقال بعد انقضاء صلاته: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وخلف أبي بكر 2 ركعات، وخلف عمر 2 ركعات، فلا يتحظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. فقيل له: إذا لماذا تبعت عثمان على صلاة 4؟ قال: الخلاف شر. قال: الخلاف شر. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم سيدي، إن الرجال الشيعة يتمتعون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. أريد أن أسألك يا شيخ من فضلك جزاك الله خيرا. وجزاك. صلاة الجنازة، وما الواجب بعد صلاة الجنازة يعني مع الميت؟ إيه يعني عن أي شأنها تسأل؟ عن صلاة الجنازة وبعد صلاة الجنازة في تونس يعني يقولون بدعاء جماعي بعد دفن الميت، هل هذا جائز أم لا؟ أما الدعاء الجماعي بعد دفن الميت فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى الجفر الذي عند الشيعة. الجفر كما هو عند الشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في جلد شاة، الجفر الشاة الصغيرة أو الجدي الصغير، كتب في جلد شاة وصايا منها بزعمهم أنه وصى لعلي بالخلافة. وهذا الذي يزعمه الشيعة في ذلك لا أصل له فيما علمت. وقد قال شاعر السنة: برئت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورا، برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم كيفكم الشيخ؟ لا بس أسألك سؤال، الشيعة لماذا يسبون الصحابة عليهم السلام؟ لماذا يسبون الصحابة؟ شيطانهم استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله، وأنساهم كتاب الله، وأنساهم سنة رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي والدي عنده مرض نقص المناعة والسكر عنده. فيتبول على سرواله، يعني يجوز انه يصلي؟ فدائما يتبول ويغسل، يعني ما يقدر يغير السروال، فيجوز انه يصلي؟ اذا عجز تماما عن تغيير الملابس، اذا عجز عن تغيير الملابس وسيفوت وقت الصلاة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإياك والسامعين. شيخ، فيما يخص جلسة الاستراحة، ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث في البخاري، ولكن الإشكال أن مالك بن الحويرث أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، فهل كان النبي يجلسها لكونه بدا أصبح سمينا بدينا لا يستطيع أن ينهض إلا على مرحلتين، أم أنها من صفات الصلاة؟ لذا حصل الاختلاف بين العلماء في إثباتها، فالذين أثبتوها احتجوا بحديث مالك بن الحويرث، والذين قالوا بعدمها قالوا إنما فعلها النبي للحاجة ولأنها ليس فيها ذكر كسائر مواطن الصلاة، والله أعلم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا سائل يسأل: لماذا أطلق على الروافض هذا الاسم، ومن الذي أطلقه عليهم؟ حد علمي أن الذي أطلقه عليهم هو الإمام زيد ابن علي رحمه الله تعالى، وذلك أنه خرج لقتال قوم وهم معه، أعني من اسمهم الروافض، فبين يدي الحرب سألوه: أولا، لن نقاتل معك حتى تفيدنا، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي عليه السلام. فقالوا: إذا نرفضك. فقال: إذا أنتم الروافض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخي. نعم. أنا كان معايا كتاب اللي هو زي ابن عباس البوني ده، اللي اسمه شمس المعارف الكبرى. هذا الكتاب ملئ بالتخاريف، ملئ بالتخاريف، ابتعد عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا، أرجوك، لدي ثلاثة أسئلة من فضلك. تفضل. نعم. السؤال الأول: ما الضرورة التي تبيح للعبد أن يلتجئ إلى قرض ربوي؟ إذا كان سيحبس سيجوع هو أولاده، سيرمى به في الشارع ويخرج من البيت ولا سكن له، هذه الضرورة التي لا أمور لا يحتملها الشخص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. نعم. من فضلك يا شيخ ادعو لي بالذرية الصالحة. الله يرزقنا هذه الذرية الصالحة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لدي سؤال يا شيخ جزاك الله خير. اتفضل الله يحفظك. ما حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت، هل هو بدعة أم لا؟ لم يرد عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم. برنامج هذا التلفزيون؟ نعم. أدعك يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخي، لدي زوج أسئلة. تفضل. الأولى، السؤال الأول، هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد ينظر إلى أصبع الشهادة، وهل اليهود كلمة صباح الخير هل قالها اليهود عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ماذا؟ صباح الخير. قالوا هذا صباح خير. والسؤال الثالث؟ والسؤال الثالث هو الأحداث التي في سوريا الآن، هل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأذكر رواية أنه كان يشير بإصبعه في بعض الطرق يرمي ببصره إليها، ولكن أحتاج إلى إعادة النظر في سندها. أما لما مات النبي قال اليهود صباح الخير أو هذا صباح خير، لا أعلم لذلك مستندا. أما الأحداث التي في سوريا وفي غيرها الأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بخصوصها فلا أعلم شيئا في هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أشراط الساعة الصغرى: تكثر الفتن ويكثر الهرج. قيل أين هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. والله أعلم. السلام عليكم. ألو، عندي سؤال أريد أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. سؤالي، وسمعت من عالم شيعي يقول أن الكرد، يعني أي القومية الكردية، هم من أصل جن وليس من الإنس. عالم شيعي يقول إن الجنسية الكردية أصلهم جن وليس من الإنس، هذا مخرف وليس عنده من العلم من شيء. إذا كان الذين هم يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، النبي يقول، يقال ينادى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، فيقول: واخرج بعث النار من ذريتك. ففي الحديث: من يأجوج ومأجوج 999 منكم واحد. فالقول بأن الجنسية الكردية من الجن كلام باطل ينم عن جهل الشيعة، وما أشد جهلهم، ما أشد جهلهم والعياذ بالله، جهلهم شديد. من الطريف أن واحد يقول: لماذا نجا إبراهيم من النار؟ من هؤلاء الذين يسمون علماء الشيعة، يقول: لأنه استغاث بالحسين قبل أن يولد الحسين بعشرات الآلاف من السنين. يعني ما أدري ما هؤلاء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ألو. يا شيخ. نعم. وعليكم السلام. لدي سؤال. ما السؤال؟ زوجي، أنا متزوجة من زوج يتيم، ويقولون بأن ضروري أنه يشتري أضحية العيد، بالرغم أننا نحن نذهب في العيد إلى جدتي، يوجدون أمامه نجتمع في العيد، لكن يقولون بأنه يجب أن يشتري أضحية لأن أبوه ميت. هل يجب لا يجب أن لا يجب لا يجب لا يجب. الأضحية مستحبة ليست بواجبة، الأضحية مستحبة وليست بواجبة، وذلك لأن النبي ضحى وقال هذا عما لم يضح من أمتي، ولأن أبا سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، قال أبو مسعود البدري إني لا أدع الأضحى وإني لا موسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عاوز اسالك حاجه يا شيخ. اتفضل. انا متزوج ومراتي كانت لابسه النقاب. ومراتي لابسه النقاب، بس هي بتقول انا مش عايزاه، انا مش عايز البسه. خذ على يدها، خذ على يدها وأدبها لطاعة الله وطاعة رسوله. أنت رجل ومسؤول عن رعيتك، وأنت القيم في البيت، والرجال قوامون على النساء اللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا جزاك الله خيرا. في تونس عندنا يقومون بالإعلام على الميت في المساجد، يعني بمكبرات الصوت. الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا جائز، لأن عمر نعى النعمان بن مقرن على المنبر، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة. وأيضا في هذا الصدد يجدر التنويه على ضعف حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. هذا الخبر ضعيف من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة وهو لم يسمع منه، وإن صح فهو محمول على نعي أهل الجاهلية الذي كان يفعل. يقول الرجل لامرأته أو لابنته إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما سؤالك؟ شيخنا جزاك الله خيرا، ما حكم وضع القرآن في مكبرات الصوت يعني في المساجد؟ يعني وضع القرآن في مكبرات الصوت في المساجد يشوش على المصلين، يشوش على المصلين، وتلك مسألة لم تكن في عهد النبي أن يرفع الصوت في المسجد بما يشوش، بل النبي قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز أن أضع المصحف على موكت المسجد أم لا بد أن يكون في مقام أعلى؟ من ناحية الجواز يجوز، وإذا كان ثم مكان أفضل كسجادة أيضا وضع عليها المصحف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته اليهود أو أتاه اليهود ومعهم التوراة، فكان جالسا على وسادة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما الحكم في تارك الصلاة؟ نعم. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إذا كان جاحدا لها فهو كافر خارج من دين المسلمين، وإذا كان متكاسلا عنها مع إقراره بها فهو مرتكب لكبيرة ولا يكفر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. من فضلك يا شيخ للتوضيح، يعني القرآن يعني يقرأ خارج المساجد يعني في المكبرات الصوت، هناك من يطالبنا بوضع كاس يعني شريط لأحد قراء القرآن ويريدنا أن يسمعون القرآن يعني خارج المساجد. إذا كان لا يشوش على أحد من المصلين فلا بأس بذلك، أما إذا كان يشوش على المصلين فلا، والله أعلم. لا النبي ما قالش سمع نفسك. أخوكم يسأل من غرفة التحكم يقول إن النبي قال سمع نفسك، ما قال النبي سمع نفسك، لكن عموما قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسأل عن الاشتراك في مشروع زي المدارس أو المستشفيات، الزكاة هتبقى على إيه؟ كيف مشروع مثل المدارس؟ يعني كيف تشترك يعني؟ مدارس خاصة أو مستشفيات خاصة بيبقى فيها أسهم الأصول الثوابت ليست عليها زكوات، إنما سيكون الريع الداخل للمستشفى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية، أما الأصول الثوابت فلا زكاة عليها، بمعنى المبنى ليست عليه زكاة، الأجهزة التي تستعمل ليست عليها زكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، المكثر من سب الله هل يحكم عليه بالكفر؟ لا شك ولا ريب أن الذي يسب ربه يكفر، وهل بعد ذلك من ذنب؟ السلام عليكم. يعني أنه هذا لا يكفر على المعين. كيف؟ أنا أعطينا قاعدة، أي شخص يسب ربه كافر، لا ريب في هذا ولا شك. السؤال الثاني، لدينا عقار واشتركت في الشراء أنا وأخي وأمي، ولكن أمي لها ابن من رجل آخر، فهل يرث معنا في العقار؟ عفوا أعد سؤالك. لدينا عقار. أيوه. واشتركت في شراءه أنا وأمي وأخي. اشتركت أنت وأمك وأخوك في العقار. في شراء هذا العقار، نعم. أيوه. بعد. ولأمي ابن من رجل آخر. نعم. هل يشترك معنا في الميراث؟ لا، ميراث من؟ إذا أمك ماتت هو وريث من الورثة. إذا أمك ماتت هو أحد الورثة يرثون من أمك، يعني أخوان شقيقان مع أمهما اشتروا قطعة أرض عقار أو منزل، إذا ماتت الأم ولها ولد من رجل آخر ليس بشقيق، الولد له في ميراث الأم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزيك خير يا شيخ، أنا تاجر أشرطة دينية وأبيع في السوق، ما حكم القرآن في السوق يعني مكبر صوت في السوق؟ لا مانع منه، بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة داعية إلى توحيد الله وقمع البدعة وداعية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك. وأذكر الشيعة بأن الله واحد، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه علي عليه السلام ولا فاطمة عليها السلام ولا حسن ولا حسين، فهؤلاء بشر مثلنا، هؤلاء بشر مثلنا، وإن كان لهم من الفضل والأجر والثواب عند الله ما لهم، لكن لا نعبد أحدا سوى الله. فجدير بالشيعة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يوحدوا ربهم وأن يكثروا من الصلاة والسلام على نبيهم محمد من غير غلو، من غير أن يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكشف الضر هو الله الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.